سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فسماكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء، ونشرف اليوم أيضا بصحبة ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عشنا اللقاء الصادق معه طفولته شبابه وإسلامه، ثم هجرته إلى الحبشة أميرا على المهاجرين المؤمنين، وشهد مواقفه المشرقة بحق الإسلام والمسلمين في لقائه مع ملك الحبشة، كلماته التي تنبض بالعلم والحكمة والتي اهتز لها وجدان النجاشي ودخل قلبه الإسلام. فأدى جعفر بن أبي طالب بهذا حق الأمانة التي وضعها في عنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مره على المهاجرين إلى الحبشة، حيث جعله الله سببا ليستقبلهم ملك الحبشة في بلاده ويوفر لهم الأمن والحماية. واستمر الحال على هذا، والمسلمون يمارسون عباداتهم وحياتهم بشكل طبيعي، لكن في قلوبهم شوق عظيم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد طال الفراق. ولما كانت السنة السابعة للهجرة جاءهم الإذن للالتحاق بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبإخوانهم المسلمين في المدينة المنورة، فلبوا النداء على الفور وانطلقوا في هجرتهم الثانية إلى المدينة المنورة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى دولة الإسلام التي أعزها الله في طيبة طيبة. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بقدر الله وصل المهاجرون من الحبشة إلى المدينة المنورة في يوم نصر وعزة للمسلمين، يوم فتح خيبر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه المسلمين يحتفلون يومها بهذا النصر، وبوصول المهاجرين الذين طال غيابهم إلى المدينة المنورة صار الاحتفال احتفالين والنصر نصرين، فقد التم السمي من جديد. وهذا يعني أن دولة الإسلام المصغرة في المدينة المنورة يومها باتت قوية وقادرة على أن تحمي المسلمين. والحق أحبتي في الله أنه مهما كانت فرحة المسلمين بإخوانهم المهاجرين يومها عظيمة، إلا أن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم ما بعدها فرحة. فبالإضافة إلى إحساسه بما يحس به صحابته رضوان الله عليهم، إلا أنه يومها كان سيلقى حبيبا طال غيابه وعظم الشوق إليه، حبيبا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. دخل المهاجرون من الحبشة على إخوانهم في المدينة المنورة، فهبوا إلى الترحيب بهم، وعيون المصطفى صلى الله عليه وسلم تبحث بينهم عن جعفر. ولما وقت عيناه الشريفة عليه أقبل نحوه وأخذه بين يديه وضمه إلى صدره، ثم قبله بين عينيه قائلا صلى الله عليه وسلم: لا أدري لأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. يا الله، هكذا كانت غلاوة جعفر في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت غلاوة رجل من آل بيته عليه صلى الله عليه وسلم. بل وكم كانت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فبعدما ذهب جعفر وزوجته أسماء زوجا وزوجة عادوا اليوم أسرة كغيرهم من المسلمين، فها هم أطفال آل البيت أولاد جعفر عبد الله ومحمد وعون، جميعهم ولدوا في الحبشة لكنهم تربوا على الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد آل بيتهم، كما لو أنهم عاشوا في حضنه الشريف من يوم ولده. فحب الآباء ينتقل إلى الأبناء، فهل هكذا نقلتم يا آباء ويا أمهات حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والإسلام إلى أبنائكم؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، جعفر وزوجته وإخوانهم المسلمين في الحبشة رضي الله عنهم لم يقضوا وقتا طويلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ثبتوا على إسلامهم بكل ما فيه، وكانوا يحرصون على الإيمان والطاعة والعبادة، ثم كانوا دعاة يدعون إلى الإسلام، وربوا عليه أبنائهم وأقاموه في مجتمعهم دون أن يكونوا قريبين ومتصلين مباشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل في تلك حجة على كل من فرط بدينه، فأساس الإيمان والإسلام ليس الارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الارتباط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن عودة إلى جعفر، فمن بعد طول غياب استقر وأسرته في المدينة المنورة، وأنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار المسجد ليكون قريبا من مسكنه صلى الله عليه وسلم فيراه كثيرا. هكذا كان حب النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من آل بيته وشوقه إليه. أما جعفر ففرح بقرب الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبته، وانطلق سعيا في تعويض ما فاته من صلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فالصلاة بإمامة رسول الله عليه الصلاة والسلام لها طعم آخر. وراح جعفر أيضا يتتبع مجالس العلم والذكر التي كان يؤنسهم بها صلى الله عليه وسلم، وأسعدته روح الأخوة بين المؤمنين التي كان ينبض بها قلب المدينة المنورة. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم مؤاخاة خاصة بينه وبين معاذ بن جبل، فعوض جعفر ما فاته من تلك المؤاخاة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار من 7 سنين. ومما كتب الله لجعفر بعد عودته إلى المدينة المنورة أيضا أن شهد رضي الله عنه عمرة القضاء في السنة 7 هجرية، أكرمه الله بعمرة. ولما أدى المسلمون مناسكهم وأنهوا عمرتهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخروج من مكة المكرمة، فكان هذا الموقف المؤثر. لحقت بهم ابنة آل البيت، ابنة أسد الله الشهيد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكانت تقيم في مكة. لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وراحت تناديه يا عم يا عم، فأدركها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلمها لفاطمة رضوان الله عليها وقال دونك ابنة عمك، يعني هي الآن في رعايتك. فلما علم بذلك جعفر طالب بأن تكون رعايتها له، وكذلك زيد بن حارثة، فقد كان بينه وبين حمزة أبيها إخاء خاص. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، أي ليرعاها ويربيها. فرد جعفر ابنة عمي وخالتها زوجتي. عندها قال زيد ابنة أخي. فعرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بها إلى خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أراد صلى الله عليه وسلم تطيب خاطر الثلاثة، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وهنا راح جعفر يفعل فعلا عجيبا لم يره النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من قبل. راح يحزن حول النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع رجل ويثنيها إلى الخلف ويقف على الأخرى ويدور حول النبي عليه الصلاة والسلام. فتعجب من فعله صلى الله عليه وسلم وقال ماذا يا جعفر؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله، كان المجلسي إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله، تعبيرا عن الفرحة. فقد كانت فرحة جعفر مضاعفة أولا بكلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم له أشبهت خلقي وخلقي، ثم فرح بأن أكرمه الله بشرف رعاية ابنة عمه حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وعاد جعفر مع المؤمنين إلى المدينة المنورة. خرج من مكة ولم يكن يعلم أنه لم يراها بعد اليوم. سبحان الله، وكأنه ذهب ليودع وطنه الأم للمرة الأخيرة. مواصل بإذن الله مع جعفر رضي الله عنه والأيام الأخيرة له في المدينة المنورة قبل استشهاده في مؤتة. فابقوا معنا بصحبته رضي الله عنه في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ومع جعفر بن أبي طالب نكمل اللقاء في حب آل البيت. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بعد عمرة القضاء عاد المسلمون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ومعهم جعفر بن أبي طالب، عاد ليعوض ما فاته من صلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامته عليه الصلاة والسلام، يتتبع دروس العلم وغيرها من العبادات والقربات التي ذكرناها قبل الفاصل، وعلى رأسها يمارس أحب القربات إلى قلبه الإنفاق في سبيل الله والحنو على الفقراء والمساكين. ومن أخباره في هذا المجال ما يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان كما تعلمون من أهل الصفة من فقراء المسلمين الذين كانوا ليس لهم مصدر عيش ولا قوت ولا طعام إلا ما يكون من الغنائم في الجهاد وما يكون من إكرام المسلمين وهداياهم وصدقاتهم لهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها، أي أن الذرة من العسل تكون على آخرها فيكسرها حتى يلعق بقاياها التي فيها. جعفر لم يكن من الأغنياء، لكنه كان يتفقد أهل الصفة دائما ويعطيهم ويطعمهم كل ما عنده حتى لو لم يكن عنده غيره. ولشدة رعاية جعفر وإحسانه للفقراء والمساكين كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن جعفر كلاما عظيما، يقول: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. وأخبار الفقراء والمساكين مع الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب كثيرة، منها أيضا تلك القصة التي يحكيها لنا أبو هريرة رضي الله عنه فيها شيء من الطرفة. يقول عن نفسه: إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه. طيب ما دام يعلم الآية فلماذا يسأل إذن؟ يقول أبو هريرة: ما أسأله إلا ليطعمني شيئا، يعني لعلهم يروني فيخطر في بالهم أن يدعوني إلى بيتهم على طعام. لكنهم كانوا يجيبونه عن سؤاله بسعة صبر وحب لتبادل العلم، وخلاص يمشوا ما يخطر في بالهم قصده، إلا سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه أبو هريرة: فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته: يا أسماء أطمعنين شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني. ثم يقول أبو هريرة في تتمة الحديث: وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن مساكين المدينة المنورة لم ينعموا به طويلا، فما هي إلا سنة قضاها بينهم، وكان بعدها على موعد مع الشهادة، تلك الشهادة التي لطالما ساقت نفسه إليها عندما كانت تصله أخبار إخوانه المسلمين جهادهم واستشهادهم في بدر وأحد والخندق وغيرها من المعارك. ثم جاءه الموعد المنتظر في العام الثامن من الهجرة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا إلى الشام لجهاد الروم، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أميرا على الجيش، وقال: عليكم بزيد بن حارثة، فإن أصيب زيد إن استشهد فجعفر بن أبي طالب، يعني يكون الأمير، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وقبل ما نخوض غمار هذه المعركة اسمحوا لي بهذه اللفتة: إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، لاحظوا أي شرف لجعفر بن أبي طالب في مشاركته بغزوة مؤتة. صحيح أنه بحكم تواجده في الحبسة حرم من المشاركة فيما سبق من معارك، لكن المعركة التي عوضه الله بها وشارك فيها لم تكن كغيرها من المعارك، بل كان لها تميزا عجيبا عما سبقها من عدة نواحي. بداية هي أول تحرك عسكري للمسلمين خارج الجزيرة العربية وخارج المواجهة مع العرب وقبائل العرب، بل لمقاتلة ومنازلة وجهاد الروم. ثانيا المواجهة فيها كانت عجيبة، إذ كان عدة جيش المسلمين 3000، وأقل عدد ذكر في الروايات لجيش الروم أنه كان 30,000. والأمر الثالث أن جعفر لم يشارك فيها كأي جندي عادي، بل كان أميرا من الأمراء 3 الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الجيش. والأمر الرابع أنها الغزوة الوحيدة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على نتيجتها وخبرها وحيا وقت وقوعها قبل عودة الجيش ورجوع المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين، يعني أجري لها من خلال الوحي نقلا مباشرا. وجاء اليوم الموعود وكانت غزوة مؤتة، فرأى جعفر في هذه الغزوة فرصة العمر، فلا بد أن يعمل على تحقيق نصر كبير لدين الله وأن يفوز باستشهاد عظيم في سبيل الله. والتقى الجمعان واحتدم القتال، فاستشهد الأمير الأول زيد بن حارثة، وما كادت الراية تسقط من يمين زيد بن حارثة حتى تلقاها جعفر بيمين، ومضى يقاتل بها قتال الأبطال. فتكاثر عليه رجال الروم، فرأى أن فرسه تعيق حركته في قتاله بالروم، فنزل عنها وراح يسدد سيفه نحو أعدائه. ثم لمح أحد رجال الروم يقترب من فرسه يريد أن يركبها، فعز عليه أن يستعين بها هذا الكافر على المسلمين، فبسط سيفه نحوها فعقرها. ثم مضى يقاتل رضي الله عنه في شجاعة وإقدام على قدميه وسط صفوف الروم، وهو يردد بصوت عالي: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وظل جعفر يقاتل حتى أحاط به رجال الروم، فقطعت يمينه فحمل الراية بشماله، فقطعت هي الأخرى والراية معه، فلم يلقها بل احتضنها بعضديه. ثم انهالت عليه ضربات العدو ونزف من الدماء الكثير الكثير، لكنه لم يدع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلامس التراب حتى بعدما خر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. كان جسده الطاهر على الأرض والراية ما زالت ترفرف في السماء، فقد كانت سارية الراية العود الذي حملت عليه مغروسة بين عضدي جثمانه، مغروسة في لحمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبه الله جناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك سمي بالطيار وسمي بالجناحين. أحبتي في الله، هل لكم أن تتخيلوا إحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى بما أراه الله ساحة المعركة، سيشهد مقتل ابن عمه الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقطع أمام عينيه، فيصف المشهد للصحابة الحاضرين رضوان الله عليهم، يحكي ويبكي. يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أحداث المعركة وعيناه تجرفان. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر في هذه الغزوة قوله: ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فسد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة استغفر له. وهي ذا أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنه تقول: دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر، فرأيته يضمهم إليه وشمهم وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جعفر ويحب بعده أبناءه، ويضمهم إليه ويشمهم ويردفهم ويقربهم. وهذه المحبة المحمدية سنلمسها بإذن الله في لقاء مميز جدا مع ابن جعفر بن أبي طالب البكر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، الواقع أن من تأثروا باستشهاد جعفر كثر، منهم الصحابي الكريم ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. من شدة تأثره لما أصاب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت مع جعفر في غزوة مؤتة، فبحثنا عنه فوجدناه وبه 90 جراحة ما بين ضرب السيف وطعن برمح كلها فيما أقبل من بدنه، وذلك دليل على قوة إيمانه وشجاعته وإقدامه وثباته رضي الله عنه وأرضاه. أما حسان بن ثابت شاعر المسلمين الأول، فكانت له الكثير من الأبيات في الشهداء مؤتة، وعلى رأسهم ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، ومما قال فيه: وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا صارما حيث يؤمر، فلا زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا تزول ومسخر. أحبتي في الله، استشهد جعفر بن أبي طالب وختمت حياته العطرة التي كانت سلسلة من التضحيات، 3 هجرات لم يهاجرها غيره من الصحابة إلا نفر قليل، هجرات الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين والدعوة إليه والإقامة شعائره وشرائعه. فهو ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى في الفوج الأول الذي لم يكن يتعدى عددهم كما في بعض روايات السيرة 12 أو 18 ما بين رجل وامرأة، ثم عاد إلى مكة المكرمة وهاجر مرة أخرى إلى الحبشة في الهجرة الثانية أميرا على فوج زاد على 80 رجلا وامرأة. وهناك عاش وزوجته وأولاده لسنوات بعيدا عن الأهل والأحباب والوطن، بل يكفي أنه عاش في زمن كان فيه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، واضطر أن يعيش بعيدا عنه ويحرم من صحبته زمنا طويلا. وذلك كله يدلنا على أن جعفر رضي الله عنه كان من أهل الإيمان الراسخ واليقين العظيم والتضحية الكبيرة. وهناك في الحبشة كانت له المواقف العظيمة، يقول ابن حجر العسقلاني: وعلى يديه أسلم النجاشي ومن تبعه في الحبشة. ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فسجلت له هجرة ثالثة، لكنه لم ينعم بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم طويلا، فما هي إلا سنة حتى كانت منه التضحية الكبرى، ضحى بحياته في سبيل الله وأعلى كلمة لا إله إلا الله رضي الله عنه وأرضاه. اللهم سخرنا لطاعتك ولعبادتك ولنصرة هذا الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله والصحب أجمعين. اللقاء المقبل بإذن الله نكون مع شخصية أخرى من شخصيات آل البيت، نعيش معكم في حب آل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فكناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خرج، نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا آل البيت.